السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. تلكم الأسئلة الصوتية على البث التجريبي، أستعين بالله للإجابة عليها. ولا توفيقي إلا بالله. هذا وكسؤال افتراضي إلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السعودية ومش من نابلة لما نسمع حضرتك بالليل، فنسأل الله أن يعانيكم ويقويكم. اللهم أمين. ولك بمثل الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. تفضل. الله يبارك فيك. وياك. الله يبارك فيك. بالنسبة للشيخ اللي بحفظ قرآن مثلا فوق الأربعين سنة، هل يجوز لهم يحفظ بنات في مرحلة الإعدادي والثانوي وجود مجموعة؟ يعني حلقة تحفيظ قرآن فيها بنات في مرحلة الإعدادي والشيخ متجاوز الأربعين عام. والله يا شيخنا هذا أيضا شاب وما زال شابا، وأنا أخشى عليه من الفتنة. لا، ولو الفتنة مأمونة؟ لو الفتنة مأمونة، لو من غير أولي الإربة من الرجال خلاص لا بأس. الله يبارك فيك. شكرا. أقول بالله تعالى التوفيق. عن الساعة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أنا أقول الصحة مولانا. بالنسبة لأنا كنت أتابع عصر الدور الخميس يا مولانا. فقلت بطول الخميس بس يعني ليس عليك وزر، لكن لو أبدلتهم باثنين يكون أفضل. أبدلتهم بطول الخميس؟ يكون أفضل. الله يعافيها، الله يعافيها، الله يعافيها، الله يعافيها. اسأل هل القرآن يصل ثوابه إلى الميت؟ لو كان ذلك يصل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من شيخ مصطفى؟ نعم. أفضل وراثك، أنا أخوك عبد الله من الإمارات، كيف حالك؟ بارك الله فيك، الله يبارك فيك ويحفظك. حبيت أنا أقول أسلم عليك وأقول أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني في أسلم. أسأل الله أن نلتقي عند أعظم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين وفي الفردوس آمين آمين آمين. وأسأل الله أن يبارك في أمرك ويزيدك علما من علمه. ولك بمثل ولك ذخرا من الإسلام والمسلمين. ولك والسمعين والسماعات بمثل. بارك الله فيك. الله خيرا عن كل ما تقدم. بارك الله فيك. أنا حسناتك يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا. تأمرنا شيء الشيخ. الدعوة الصالحة وصيتك، الله يبارك فيك. الله يخليك، والله أنا بهدلك، أقسم بالله أني بهدلك أنا. قبل أن ما تصلني. جزاك الله خيرا. أشوف بدواتك، أسأل الله أن يجعلك. ولك بمثل. ولك بمثل. وأنت كذلك ونحسبك كذلك وننفق في دار الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. هذا من شيء أخبار الجمهورية، شو أخبارك؟ كويسة؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك السلامة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف حضرتك رسالة حضرتك كده لولادي في كرب شديد أوي أوي أوي. الله يكشف عنا وعنك وعن أولادك وأولادنا والمسلمين والمسلمات كل كرب. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. اللهم بارك. حياكم. الهجرة عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. وياك. تفضل. وياك. وياك. تفضل. الله يخليك. أذكر لك يا شيخ بعض الناس، أنا أذكرك لقيتي. نعم. وبعض الناس يقول لي يا ريت فرض وعم ينزلنا علي احلق هي امها هي ليس هي كيف تعليقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قص الشارب واوفوا اللحى لحيته واجبه وموسى عليه السلام اخذ براس اخيه ولحيته ابن ام لا تاخذ بلحيته ولا براسه حسن ولا ما قرات هذه الايه الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى أخوك مصطفى تفضل الله يبارك فيك وياكم والله هذا كان على شكل واحد كده هو مثلا يعني مهموما وحزينا لا عن رسول الله لا يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح كده تمام؟ اي نعم لا يثبت. والله نصحته في كل يعني الكلام ده منين لحظة رجعت. بارك الله فيكم. هل يلزم أن أخبر الذي أهجره لله عن سبب ثاني له هذا الألزم؟ طبعا من أجل أن يفهم قد لا يفهم لماذا أنت تهجره؟ فبين له تنهينا عن المنكر بارك الله فيكم العهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أحبك بالله مولانا أحبك الله الذي أحببتني له مولانا أنا كنت سافرت في بلد عربي وخرجت من البلد يعني ممكن تعرض يعني وممكن تعتذر على الإجابة غير إنك تعرض أو تعتذر على الإجابة لا تعتذر عن الإجابة فيه أي رفع يعني هياخد تعرض الموقف يعني والله هنا ما أدري بقى أنت أدرى بظروفك لكن التعريض وارد لا يعني أنا أبقى أمدين وأنا ما أفضل ما عنديش حاجة يعني أنا ليس بعيد ليس بعيد يعني والله يعني إذا قلت الصدق في هذا الباب لن تضيع عند الله السلام عليكم والله هذا طبعا الصدق من جاء لأنه مش عيب يعني مش عيب قبيح لو سرق مثلا أو اختلاس أو كذا أو كذا يعني وتبت إلى الله منه ممكن نجي لك لكن قالوا أنت ملتحي للحية إرهاب مش عيب أبدا خلاص لن يضيعك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبركاته وحياك الله وبارك فيك الله يجزيك خير لو سمحت اسأل حضرتك سؤالين بس بعد إذن حضرتك تفضل السؤال الأول دلوقتي حضرتك كان في صلاة المغرب في المسجد أنا صليت المغرب وبعد كده بصلي يعني من عليا ظهرا أي ماشي طيب فإذا لي وأنا بصلي الظهر في واحد أخ يعني متأخر على الصلاة فدخل ورايا أكمل صلاتك ويدبر نفسه المشكلة بقى حضرتك إن أنا كنت في الركعة الثانية أيا كان أنت دبر صلاتك أكمل صلاتك على من نويته هو الذي يدبر نفسه يخرج من الصلاة وإذا سأل نجيبه تمام أنا أقول لحضرتك اللي حصل أنا اتصرفت على قدر اجتهادي ومش عارف التصرف ده إيه الحل دي يعني انا كنت في الركعه الثانيه فجهرت بالقراءه وخليتها دي الركعه الثانيه وجبت ثلاث ركعات بس على انها مغرب يعني حولت الظهر للمغرب ومع ان انا كنت نايم في اول الصلاه لا الصلاه لا تصح لك تصح لي وبعدين اعمل انا بقى انت صلاتك بقى من جديد الان انت كنت مصليها ظهر من ما عليك اعيد الظهر اللي عليك يا أخي سيد لا تقل مثيرا للفتن يا سيد مبروك قلت لك تعقيبي ما زال قائما على الكتاب يا سيد الله يستر عليك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حوالكم مصر يا شيخ. نعم. حوالكم مصر. اتفضل يا طارق يا مصر. أنا حوالي لسه ميت من 3 أيام. الله يرحمه. الله يرحمه. دعوتك شيخ الله يرضى عنه. الله يرحم رحمة واسعة والدينا والمسلمين والمسلمات. هو أي صلاة ولا الدعاء؟ نعم. القرآن يصلي ثوابه ولا الدعاء؟ الدعاء والصدقة والعمرة والحج وقضاء النذر وإن كان عليه صوم صمت عنه، من مات عليه صوم صام عنه وليه، وقضاء الديون عنه الاستغفار له. ممكن فتحت إن شاء الله. هو كان عليه أيام في رمضان. من مات عليه صوم صام عنه وليه. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أبنت الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك. الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يحفظك. سؤال بس يا فضيلة الشيخ. اتفضل. دلوقتي يا أخويا كان مسافر الكويت وتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه، غير متزوج، مش متزوج هو. تمام؟ وعنده شقة وطبعاً فلوس يعني اللي هو توفى في حادث هناك. وهو مش متزوج عنده أولاد وأقاربه، والده ووالدته متوفية، والده عايش وأنا أخوه وأخته فقط لا غير. والده موجود. كيف يتم ال من الموجود يا أخي؟ من الذي تركه الميت؟ من هم؟ أبوه ومن؟ أبوه وأخوه وأخته فقط لا غير. أخته وأخوه ليس لهما شيء، التركة كلها للأب. نعم. مع السلامة. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الله يبارك فيك، الله يكرمك. ربنا يجازيك على خير يا رب، خير الجزاء يا رب. وياك. تفضل. حضرتك كنت بسأل سؤال بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز للأخت الأرملة ويعني في أخت تانية؟ لا موجود بس الحالة تعبانة يعني. يجوز فقيرتان. تمام. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. تفضل. حضرتك كان معايا مبلغ من الدول، فما فيش مجال إن أنا أشغله في ظروف مش صالحة في الشغل اللي حاول بينا. كل البنوك شأنها واحد، كلها شأنها واحد. نعم الله هو رجال وغير فيه. كلها شعارات، البنوك شأنها واحد وتحكمها قوانين دولية. بارك الله فيكم. لا أشكرك أبارك. السلام عليكم. شكرا. نعم تفضل. بالنحطة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شكرا. نعم. ماذا قلت؟ الله يستر عليك. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك يا مولانا، أنا كان لي سؤال آخر. السؤال الصلاه سالت حضرتك وحضرتك اجبتني عنه. السؤال الاخر دلوقتي، هل في وقت معين؟ الو؟ نعم. معلش عفوا، هل في وقت معين لا يجوز فيه فتح المقبره على الميت؟ لا، ليس فيه الا اذا كان الميت سيهان ويمتهن، بحيث مثلا اذا كان رائحه الميت كريهه والناس ستتضرر منها، ففي كشف سوءه للميت في هذه الحال فقط. اما كتوقيت معين لا أعلم شيئا. يعني حضرتك معلش أنا دلوقتي حضرتك أنا مت وبعدين تم دفني. وبعدين في ميت آخر هيدفن. مش يعني ليس من الأفضل إن إحنا نتصرع عادي؟ فين بس أقصد، افترض أنك لسه ميت والرائحة، نعوذ بالله، يعني الرائحة كما لا يخفى، فإذا فتح ستخرج الرائحة تؤذي الناس و ويعني ينالون الميت بسوء، فيبحث عن قبر اخر الا اذا كانت هناك ضرورات. لكن حكايه حضرات ال40 لا لا لا لا لا لا لا لا خميس ولا أربعين ولا وتر سنوية، كل هذا من التخاريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا استاذ مصطفى، اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله انا بحبك بالله تماما والله. احبك الله الذي احببتنا فيه، وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من حلف بالامانه فليس منا، فاتقها افضل. تمام. ده حدثين. بتكلم شفنا انا اتاخر كتير في امور دين للاسف، لكن بحب جدا منتدبين جدا للسيوف وغير السيوف. أنت برضه ممكن يساعد ربنا شوية برضه عن تأثير هذا. ربنا كريم، تعرف مقولة الشافعي، لكن لماذا لا تكون أنت منهم؟ أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. تعرف أبيات الشعر التي يقولها الإمام الشافعي رحمه الله، لكن عموما اسلك سبيل الصالحين، اسلك سبيل المتقين ولا تجلس تتفرج. ادخل احمل راية لا إله إلا الله وادعو إلى الله. ادعو الى كتاب الله، ادعو الى سنة رسول الله، وكن من المستقيمين. اللهم امين. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا، ربنا يطول عمرك ويحسن عملك. وجزاك الله مثلا. ربنا يحفظك. يا شيخنا حضرتك، مال التخلص من الفوائد الربوية اللي بيخرج من للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين لا تعود منا عليك فائدة. ماذا قال أخي؟ هل يجوز يا شيخنا أن أنا أفتح مشروع بهذا المال بقصد أن ينفق هذا المال على الفقراء بصفة غيرية؟ يا أخي ابتعد أنت عن هذا الكلام، فما الربا تخلص منه بسرعة. مش انا صاحب المال، انا موكل بتصريف هذا المال. صرف فيه اعطيه للفقراء على سبيل التخلص منه. لا تنشي مشاريع نفس اماره بالسوء، انت هتتضرر. الله يسلمك. حديث عرق النساء ضعيف يا حبيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زيادة نفسه جشن يومك أمور أذكر صباح المساء نعترى زيادة من مرحبا لشريك لنا ونفق الحمد يحيي ويموت يدى خير على كل شبتك. ما هي مثلا ثالثة أم غير ثالثة؟ لا يحيي ويموت رجاحة، لكن بيده الخير وهو على كل بيده الخير لا تثبت في المات. بيده الخير لا تثبت؟ لا تثبت في المات. هو حتى يحيي ويميت الظاهر عدم ثبوتها ايضا في هذا المساء، لكن عموما كمعنى معنى طيب مقبول لا ريب في ذلك. نعم لكن الصحيح يا شيخنا، الصحيح على بعضها. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. عشر جزاك الله كلها. لكن عشر تكون مئة يا شيخنا ايضا كلها مئة نفس الشيء. نفس الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أختي حامل وعندها بنت لسه عندها سنة وشهر هترضع، وهي يعني تعبانة شوية عندها أنيميا زيادة، فهل يجوز لها أنها تفقد الجنين ولا لا؟ شارك يا رب الله يحفظك. لسه في الأول خالص، هي لسه عارفة أن هي حامل. والله أنصحها لا تسقط الأجنة. أنصحك لا تسقط الأجنة. وربنا يقويك ويعينك يا رب. يا عبد الله بن محمد، ما الحجاب الذي تذكره والذي ينكره كافر؟ يا عبد الله بن محمد فصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، والدتي توفاها الله. الله يرحمها. أول يوم العيد. اسمعي نصيحة بس. اسمعي. كلما ذكرت أمك التي ماتت قولي أمي رحمها الله، أمي غفر الله لها. دائما تتابين. تفضلي. يعني السؤال الاولاني كنت عايز اعرف هل وفاتها في يوم زي ده لي لا ماليش اي تاثير. ما فيش اي تاثير، لا يوم عيد ولا يوم جمعه ولا اي يوم. الحاجه الثانيه هي كان ليها ميراث، يعني جزء في ارض وشقه وعربيه كده، وفي جزء ثاني كانت حاطاه في بنك. هي وصفتنا يعني انا ليا ولدين ووالدي، قالت ابوكم ملوش في الفراد دي، يعني ليه في النص بقى بتاع الارض مثلا وبتاع البيت. لا يجوز. اه لا يقول وصيه لوارث ولا وليس من حقها ان تحرم الوارث الا اذا تصرفت قبل ان تموت. يعني ما تصرفتش هي لا لا لا, لا قبل ان تموت لا باس يمشي, لكن بعد الوفاه لا. المال ليس مالها بعد الوفاه, المال ليس بمال لها بعد الوفاه, المال مال وارث. تمام. طب ايه مثلا التلفونات اللي حطها في البنك دي كانت عباره عن شهادات؟ ايا كان ايا كان كلها عائد. فاحنا طبعا احنا عايزين نقرر بالعائد ده ولا التصرف كده يكون ازاي, لانه كمان عائد متغير. لكم الاصل والباقي تتخلصون منه. اه تمام. معلش اخر سؤال, هي كان ليها ذهب يعني ماما مش كتير, هي حاجات بسيطه هي كانت بتستخدمها, فكانت قايله لي لان انا بنت وحيده فقالت لي ده ليكي, فانا برضه مش عارفه هل ده هو فعلا يكون ليا. لا وصيه لوارث, لا وصيه لوارث. مالك عاده التهم التركه؟ ليس لك الا الذي شرعه الله لك. لا وصيه لك, لا وصيه لوارث. انتبه واقنع بما اتاك الله, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. عبد الله بن محمد مالي اراك لهجة التكفير شديدة على لسانك, فراس لي يا مخرص الكافر هو مالي يا عبد الله بن محمد, الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم سؤال بس وقف معلش معلش. اتفضل الحبيب. دلوقتي انا عندي 34 سنة. الحمد لله الحمد لله, وانا حفظت كتاب الله عز وجل. ماشي. ينفع يا شيخ انا وانا متزوج عندي اولاد وانا يعني شغال في مصر يعني في القاهرة. هذا السؤال طيب. علي السؤال, انا عايز اتعلم العلم الشرعي, وعايز انا اولادي عند حضرتك, عايز اتعلم العلم الشرعي عند حضرتك وادور الصحيحين امثالكم, وعايز انقل اولادي عن الفتن والدنيا والاخره وكده. ينفع كده في السن ده يعني كده اتعلم؟ انت صغير يا اخي, انت لسه صغير, انت صغير الحمد لله 34 سنة صغير. طب انت ينفع اتعلم عند حضرتك يا شيخ مصطفى؟ لا تيجي تشرف, بس ما اعرفش اللي انا يتصرف معك ازاي. الله يسلمك يا شيخ. يعني عبد الله بن محمد انت تتكلم كلام غريب شوية. عبد الله بن محمد خلينا نتفاهم معك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. انا بسال عن القطب الهندي الشيخ مصطفى. القطب الهندي او القطب البحري. ايوه ايوه العود الهندي والقطب البحري. ايه سبب في شيء يعني في البخاري؟ سبب في شيء نعم موجود الحديث في البخاري. تمام. السلام عليكم. نعم نعم. هو شيخ الناس بس حد شغلات ومشكلة تحديد المنزل تحديد المكتب لا ما فيش حاجة, ما فيش أي مشكلة. أنت بتاخد فلوس شغلها له تتفقان لك ربع المكسب لك ثلث المكسب على ما اتفقتما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتينا فيه. كنت عايز أسألك شيخ عن سؤالك. اتفضلي. حتى متأخر الصلاة. إيه؟ حتى متأخر الصلاة. حتى يأكل وقت الصلاة الأخرى أم لا؟ خلاص. يعني هتأخريها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى تكون كبيرة من الكبائر. لكن تأخريها عن أول وقتها الظهر مثلا الساعة 12. أصلي الساعة 1. ماشي ما فيش مشكلة, لكن تأخري إلى الساعة 5 كبيرة من الكبائر. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. جزاك الله شيخنا. وجزاك الله مثله. يا شيخنا أنا طالب علم. وبعد. وأدرس مع من يدعون الدعوة السلفية وحزب النور, فهل يعني يجوز أن أدرس من العلم الذي يعلمونه دون أن أنتمي الحزب أم لا؟ يجوز إذا كانوا يقدمون مادة علمية صحيحة يجوز, لكن لا أنصح بالتحزب. لا أنا لا أتحزب, أنا فقط أتعلم. إذا كان المعلم رجل على نهج السنة والجماعة ويقدم علما صحيحا ما المانع؟ جزاك الله شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف لو سمحت والدي الله يرحمه كان مريض سكر وكان قدرش يصوم رمضان كذا سنة. احنا خرجت اطعاما كل يوم فطر. هل ده يقلق ولا لازم نقضي لا لا ما يلزمكم الا هذا. جزاك الله خير. ياسر أهل الخبرة يعرفون ذلك ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك. أنا حضرتك نخرج مع جماعة التدريب بتروكم مثلا إيه يعني يوم يومين مش بحدد أيام. فحضرتك إيه رأيك؟ والله نصيحتي لك أن تتعلم دينك تعلما جيدا. وتعرف ماذا قال الله وماذا قال رسول الله وتبلغ بالطريقة التي بلغ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنتظر مع أي جماعة. المسلمين هم إخوة لي وكل المسلمين إخوة لي لكننا ما ندخل جماعة ولا أدعو إلا جماعة. الله يسلمك. هل في الصحيحين أحاديث معلولة؟ نعم في الصحيحين أحاديث معلولة إنهما بشر ولكن نسبتها قليلة جدا. يعني مثلا قلت 99% صحيح و1% ضعيف أو أقصى حاجة 95% صحيح 5% فيها مقال بتوش. الحديث موجودة في مقدمة فتح الباري ولم تم كتب أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. الشيخ مصطفى معك تفضل. ماشي هذا مثال. تفضل معك. أسأل في أحكام الصلاة. تفضل تفضل. ما السؤال؟ حلفت على زوجتي يمين أنها تكون ضريبة الثلاثة على أمر ما عصبني فيه. والحمد لله هي نفذت يعني ما طلعتش من البيت. هذا الحمد لله. وبعد عاوز اشوف عاوز ارجع على اليمين دي هي الحكم فيها. كفر كفارة يمين وارجع. لا كفر كفارة يمين وارجع. طب وين كفارة اليمين؟ اطعام 10 مساكين كل مسكين. اطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. شكرا. الله يسلمك. هل يجوز عمل السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل ماذا عندك؟ جاء عليها رمضان وهي حامل بعد كده جاء عليها رمضان الثاني وهي بتربع ولسه بتربع لغايه دلوقتي وهيجي عليها رمضان في ذمتها. كل هذه الايام في ذمتها. ما انا فاهم بس هي مش هتقول يعني هي جسمها ضعيف مش هتقدر تصوم. يا حبيبي تصوم في الشتاء. تصوم في الشتاء؟ اه شتاء طبعا شتاء سهل. اه لكن هي ما ينفعش تطلع كفارة. هذا الذي اختاره من اقوال العلماء لان الصيام فرض. كتب عليكم الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى كيف حالكم؟ الحمد لله تفضل. جزاك الله خيرا. السؤال متعلق ببنى مذبوحة في فرنسا. نحن نسكن في فرنسا. هل نقول أن نتبع الأصل ونقول هم فرنسيين ونأكل بدون تنقيب أو لازم أن نبحث نقول هل هم فعلا أهل كتاب أو ماذا نفعل؟ لا عموما إذا كان فقط لمجرد كونه النصارى سنأكل لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إذا تواتر القول بأنهم يصعقون بالكهرباء مثلا أو لا يذبحونها فليس المنع لأنهم نصارى. إنما حتى لو صنع ذلك المسلم لن تؤكل. لا يعني لو أن مسلما أتى بدجاجة وصعقها بالكهرباء فماتت لا تؤكل أيضا. لا لكون الذابح مسلم إنما لكون طريقة الذبح ليست شرعية. فإذا كان فقط في قرية مثلا نصرانية في قرية نصرانية كل من أكلهم. لكن لو يعلم أن هذه القرية يأكلون الميتة ويصعقون الدجاجة بالكهرباء حتى تموت حينئذ لن أكل لهلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مولانا توارد. الحمد لله. الله يسلمك. يسلمك مولانا. أستاذ حسن بس سؤال بسيط عليك. تفضل. الله يبارك فيك يا رب. أنا كنت بس على حد بخصوص موضوع الشهادات الإسلام الموجودة في البنوك. كله حرام. حرام ها؟ الله يسلمك. جزاك الله خير. صحيح. أن يزيد في أذكار الصباح أقول عني وعن جميع أمة محمد كيف يعني زينة التدريس تابع الوارد عن رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بخير يا شيخنا. وإياكم وإياكم شيخنا. جدي توفى الله يرحمه. اللهم آمين. وثلاث أولاد بنات عفوا وخير واحد. أيوه. وترك أرض زراعية وبيت على مساحة كبيرة. طيب. هم تورثوا في الأرض الزراعية لكن جدي رحمة الله عليه كتب لخالي البيت وعلى أساس إن هو وحيد وطبعا خالاتي بنات حبوا يتورثوا في البيت فخالي رفض بحجة إن والده كتب له البيت المساحة اللي عليه يعني جدك ميز خالك في حياته. نعم على أساس إنه الوحيد يعني ولد الوحيد والبنات يعني متزوجات واخذوا في الارض الزراعيه نصيبهم اجل البيت فهو بحجه الولد الوحيد يعني وهو خالد رافض يعطيهم حقهم ونصيبهم. في شيء اسالك عنه. هل خالك كان يعمل مع الجد اعمالا ويساعده في اعماله بحيث انه كتب له مقابل الجهد الذي بذله شيئا او كان لا يعمل اي شيء؟ لا هو يعمل بعمل خاص بعيد عن جدي. اذا كده جدك ظلم البنات. إذا أراد خالك أن بس أنت مستفيد. أنت مستفيد فسؤال المستفيدين دائما يكون عموما. النبي عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الحمد لله. تفضل. أنا نعم نعم كان عملي وكان العمل يبعد عن المنزل تقريبا 200 كيلو متر. مكان وعملك يبعد عن المنزل 200 كيلو متر. ها المنزل عقدتني ها يبعد عن منزلي 200 كيلو متر. ايوه بعد ذلك انا في خلال وجودي في عمل يوم او يومين اكون على سفر ولا اعتبر أنت متخذ مسكنا لك خاص بك في مكان عملك ولا لا؟ لا أنت تعتبر مسافر. ما أنت لست مقيما بهذا التوصيف. ممكن تقصر. ما أنت خلاص كل يوم يوم يوم يومين كل ما زال في حيز يعني الجمهور يقولون بعد ثلاثة أيام تتم. لكن المسألة لا تخلو من خلاف لكن أقل لها ثلاث أيام. يعني أنا أقل ثلاث أيام يعني لو تبقى أحد يروح للبيت تقصر لكن أنا أقل مفاتح. أيها نعم أقل مفاتح. أيها السلام عليكم. عليك السلام يا شيخ. نعم أجي حضرتك. الحمد لله. بس ما أختك أن ليه سؤال. انا جوزي حلف علي بالطلاق. احنا بنبيع حاجات قسط تمام. حلف علي بالطلاق ان انا ما اشتريش حاجه من حد. وبعدين ممكن حتى اشتغل من وراه. ايوه ما ينفعش. هذه مشكله. لا تشتغل من وراه افضل. بس خليك صريحه ان الاحكام الشرعيه يعني هتؤرقك بعد ذلك. يعني قال انت طالق اذا اشتغلت من وراه. اشتغلت من وراه لا ما قالش لو اشتغلت من وراي. قال انت طالق لو اشتغلت في الموضوع ده. ما انا بكلمك انا ما توقعش نفسك في عند شرعي. تكوني صريحة. قل له انا هشتغل. اذا اردنا نسألنا هنقول له كف الكفارة يمين واسمح لها. طب هو مش راضي. خلاص ما تشتغليش. يعني. مش عاجبك شيء الزوج ده شوف زوج اخر. خلاص هنعمل ايه يعني. اعطيها الزوج في طاعة الله. ما امرك بمعصية ويأمرك بشيء من حقه. هو يعرف ان شغلك في الاشياء يعرضك للاحتكاك بالرجال. لا ما فيش رجال خالص ولا في واحده نصابه هتقابلك. لا لا لا لا ولا في واحد من الطلبة. خلاص قولي له كده قولي له هو إن شاء الله يسمع الكلام. يقول انتشر في هذه الأيام تصوير جنائز بالفيديو منذ خروجها من البيت حتى الدفن وانشروها على صفحاته. كلام لا وجه له يا أخ سامح، كلام محدث لا وجه له، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم معك مصطفى. كنت بس أرسلت حضرتك على الواتس بس استئذانا رابط لبعض قولي الشيخ ابن زيد والرقصاني رحمه الله عليه، انا وحضرتك برضه استفدنا ان نعمل رابط زي ده، حضرتك شفته؟ لا والله، بس عبد الرحمن الابن عبد الرحمن هو المتابع لهذه الاشياء، ان شاء الله نشاهد ويتواصل معه. يقول يقول هو يطلب منك عمل رابط. كم رقمك الله يستر عليك؟ 056 هو رقم من السعودية حضرتك. 056 هو كتب، انا اخوك ياسر يعني كتب. خلاص خلاص هو كتب على هاتفي، انا لا لا ليس على هاتفي شيء من هذا. خذ رقم اللي هو رقم اللي هو اخره 37 تقريبا. خلاص خلاص هو يتواصل معك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك جميعا يا رب. شكرا. ابيض القدر يجتزئ، فقد حان وقت صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.